والمية ده يفيد فيهم وبيهم ويخلصوا نفوس او يفيزوا او يخدموا منهم. وحياة المؤمن الامين ياخد ويدي، ياخد رأس مال ويتاجر، ياخد نعمة ويشتغل بيها، ياخد بركة ويوسعها على غيره. انسان بيشتغل مع ربنا. إني على صاهر وجمل غير وعزيني يا صاهر وجمل غير وعزيني يا صاهر من غير عمل الروح القدس خدمة ناشفة. ممكن الكلمة تيجي على الشفايف ميتة. وخدمة من غير عمل الروح القدس لا يمكن تربح نفوس. فالاول هقول من روح الله ده لمن للخدام بس للكهنة لمن لا لا لا. من روح الله ده امر زي ما هتكلم بعدين. لا تفتنوا بالخمر الذي فيه الخلاعه بل امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح كلمتين امتلئوا بالروح دول اتكلمنا حواليهم 85 مره. وهنيجي عشان نكمل لان الموضوع مهم وخطير جدا. امتلئوا بالروح فعل امره لمين؟ لكل انسان مسيح. الله بيؤمر انك تعيش حياه المن. حياه المن لما نيجي نتابع فكر الاعمال والكنيسه الاولى نلاقي في يوم الخمسين امتلأوا. ولما بطرس يوحنا شاف الرجل الاعرج من بطن امه امتلأوا. ولما الرسل كانوا في السجن امتلأوا. ومعلمنا بطرس وبيت كرنيليوس وبينما بطرس يتكلم حل الروح القدس على جميع الذين كانوا في بيت كرنيليوس. كل شويه يحصل ايه؟ من حياة الانسان المسيحي الغالب المنتصر القوي الشاهد. امتلئوا بالروح ده الامر. لكن انا دلوقتي مش هتكلم

رجعنا وانت واحد مصدر عزة حالا يعلى الموت من حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا ونعشنا على كفوك يعلى الموت من حوالينا يرمينا بين ايديك يا حنين انت علينا ونعشنا على كفك يا من فنان واللحن يستمر هين يا من فنان واللحن يستمر هين يا سبب غنانا وسر رجانا يا سبب غنانا وسر رجانا وانت وحدك مصدر رزقنا وانت وحدك الله بالروح ويتعلم يقعد عند قدمي المسيح له كل منه اتعلم منه اللي اتعلم مني لاني وديع ومتواضع القلب تلاقيه انسان منسحق انسان منكسر خدام للكل عند رجلين الكتب وتاج راسه قعد عند رجلين عبيده يغسلهم يبقى نمرة واحد الانسان اللي مش مليان بروح انسان متكبر شاعر بنفسه يقول انا ملك انا ملك انت ولا ملك ولا حاجة ولا ملك ولا حاجة انسان متكبر والمتكبر حليف الشيطان لان سبب سقط ابليس هنا خطية الجبرية نمرة اثنين والكلمة دي هتكلم فيها كتير تلاقي الانسان معندوش محبة بردت انسان مش مليان مع رأي كلمة سمعتها الان بيكره نفسه بيكره نفسه من كتر ما هو بيكره اللي حواليه يقول لك ده فلان بيكره نفسه بيكره نفسه معندوش محبة هجيب منين المحبة من محبة من الروح زي ما قلنا او هنتكلم اول ثمرة من ثمار الروح القدس هي المحبة هجيب المحبة منين فانك مليان يبقى ما عندوش محبة ما عندوش تلاقي اتخانق مع اخوه اتخانق من لسه قدامي وراها دلوقتي الولد بيضرب امه والبنت بتضرب امها طب يبقى في اكتر من كده تاني وقريت كلمتين مش عارف النهارده ولا امبارح على المصايب اللي حاصله المصايب اللي احنا حتى بردت بكلمه قالها رب المجد يسوع عن الايام الاخيره قال من كثره الاثم تبرد محبه الكثيرين تبرد المحبه معنى بردت يعني انتهت المحبه احنا طول الايام اللي فاتت وعمال نقول المحبه اتكسرت المحبه اتكسرت المحبة اتكسرت المحبة اتكسرت وعايزين نقول ان ما فيش انسان هيورد على سما من غير المحبة البصار اللي يود السما هو المحبة البصار اللي يود السما هو المحبة امتحن نفسك وامتحن نفسك الموضوع مش عايز مهاتنا ولا تعجيل ولا عايز تفكير شوف العالم اللي حوالينا كل اللي في العالم ده ماسكه ابليس رئيس هذا العالم ابليس رئيس سلطان اله هذا الضار كل اللي حوالينا بيسخروا ابليس في انه يلهينا ويقومنا على بعض ويخلينا نكره بعض

فرحان بربنا